يسأل عن عدة أسئلة، أولها يقول هناك بعض الأدوية والعقاقير الطبية يدخل في تركيبها الكحول، فما حكم الإسلام في تناولها ونحن نعلم أن الكحول من المسكرات التي حرمها الله تعالى؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا كانت هذه الأدوية عند تركيبها الكيماوي أصبح تناول الكثير منها يسكر، فإن تناول القليل منها محرم. وإن كان تناول الكثير منها لا يسكر بعد تركيبها وتغيرها بهذه الصفة، فأرجو أن لا بأس بها لما تدعو إليه الحاجة الماسة. أما إذا كانت تسكر فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التداوي بالحرام. نعم. أيضا يقول ما حكم الإسلام في المعلبات المستوردة من البلاد الشيوعية مثل الصين مثلا وغيرها، وما حكم الإسلام في الذبائح واللحوم المثلجة إذا كانت مستوردة من دول أوروبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المعلبات التي تأتي من الدول الشيوعية أو الوثنية أيضا، إذا كانت المعلبات مما من اللحوم الحيوانية فلا يحل أكلها. نعم. إلا إذا تحقق المستورد أن الجهة المصدرة لهذه اللحوم تذبح بواسطة ذباحين شرعيين، إما مسلمين أو نصارى أو يهود، يذبحون على الطريقة المبيحة. أما إذا لم يتحقق من ذلك فالأصل في ذبائح الشيوعيين والوثنيين الأصل فيها التحريم. أما اللحوم المستوردة من الدول الأوروبية فإذا كانت هذه الدول دولا شيوعية فإنها يصدق عليها ما يصدق على الدول الأخرى الشيوعية أو الوثنية، وإذا كانت هذه الدول من الدول المسيحية فالأصل في ذبائحهم الحل، ولا يحرم إلا ما تحققنا أنه ذبح بغير طريقة شرعية. فإذا علمت أن الشركة المصدرة لذلك النوع من اللحوم أو تذبح بطريقة غير شرعية حرم عليك أكل كل ما جاء عنها، ما دمت تعلم أن عادتها هذه الشركة في الذبح أن لا تذبح بطريقة شرعية. وإذا جهلت الأمر فإن الأمر فيه سعة وفيه فسحة، وما دام أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل فلا تكلف نفسك. إن أردت أن تستعف بنفسك وتتنزه عنها فلا حرج عليك، لكن لا تسعى لتحريم ذلك على الآخرين، وبالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الثالث والأخير في الحقيقة لا يحتاج إلى إجابة، لأنه يقول ما حكم الإسلام في الجبنة الصفراء نوع كرفت إذا ثبت أنه يدخل في تصنيعها حبوب مستخلصة من ألبان الخنزير؟ في الحقيقة هذه شاعة قد أشيعت حول الأجبان كرفت، وأخضعت للمختبرات في الوزارة التجارة وثبت أنه ليس فيها شيء من الخنزير، لذلك ما دام قد ثبت ذلك ونفت الوزارة فلا داعي للإجابة على ذلك. هذه الرسالة وردتنا من المرسل ألف حاميم من جيزان، يقول في رسالته الطويلة: وضعت فلوس في البنك وأعطوني فيها فائدة، فهل أتصدق بها أو ماذا أفعل بها؟ هذه الفائدة ما دمت أعطيت إياها فإنه لا يحل لك أن تدخلها في مالك. نعم. وتصدق بها خير من ردها إلى البنك، لأنك إذا رددتها إلى البنك أعنته على باطله، لكن عليك أن تحرص على وضع فلوسك في جهة لا تستعمل الربا ولا تتاجر فيه، وبالله التوفيق. بس يتصدق بها ونحن نقول أنها محرمة مثلا؟ الأمر هو صار أمام أمر واقع. نعم. أما إذا وضع نقوده في جهة لتكسب هذه الأرباح الربوية ثم يتصدق بها وهو يعلم ذلك فهذا لا يحل، لكنه لما جاءت هذه النقود إما أن يتركها للبنك المرادي يستعين بها على رباه، وإما أن يأكلها، وإما أن يعطيها أحد من الفقراء أو يضعها في بيت مال المسلمين. بدون شك أن وضع أكلها محرم. نعم. في نص القرآن، وتركها للمرابي الذي يستبيح الربا وينمي ماله بالربا إعانة له على باطله. نعم. فلن يبقى إلا وضع هذه النقود إما في بيت المال أو إعطاؤها الفقراء والمساكين، وأي الأمرين فعل أرجو أن لا حرج في ذلك ولا بأس. أيضا يقول: هل الفلوس التي في البنك عليها زكاة أم لا؟ نعم، إذا حال عليها الحول فإن عليها الزكاة. هذه رسالة وردتنا من منى بمكة المكرمة المرسلة مزنة زيد، تقول في رسالتها عن تركيب سنون الذهب بأنها لديها أسنان مكسرة وترغب في تركيب أسنان ذهبية، ولكن يقال بأنها محرمة، وعندما أتوفى لابد من إخراجها، وهذا أصعب في الواقع، فماذا أفعل؟ وشكل أسناني مشوه، أفيدوني أفادكم الله، وهل أتعذب عليها أم لا؟ الجواب هذا يسير، عليك أن تراجعي طبيب الأسنان وستجدين عنده علاجا للأسنان، تركيبا لأسنان غير ذهبية، وإذا تبين عن طريق الطبيب أن أحسن شيء لك تركيب أسنان ذهب فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. بس بالنسبة ما دامت امرأة فلا شيء عليها، لأنه يجوز لها أن تتحلى بالذهب، فهذه أيضا قد تكون حلية لها. هو موضع حلية بالنسبة للأسنان، نعم، وجاء النهي عن وشرها وتجميلها بالوشر وما إلى ذلك، فليست المواطن الحلية، فكونها تضع الحلية بالأسنان من أجل التحلي هذا لا أرى أنه جائز للحلية فقط، لأن أسنانك كافية، لكن للحاجة يجوز. نعم، هي تقول أن أسنانها مكسرة، وإنما هي تسأل متحرجة، فأنا أدلها على أن هناك تركيب أسنان غير ذهب. نعم، وبالله. تقول: أنا أيضا من سكان المناطق المقدسة منى، وعندما ينتهي الحجيج بطبيعة الحال توجد لقط، والأطفال يأتون بكل شيء من مخلفات الحجاج سواء ثمينة أو غير ثمينة، وعندما سمعنا بأنها محرمة امتنعنا عن ذلك، ولكن ماذا أفعل بالذي قد مضى من هذه اللقط حيث مضى عليها سنين؟ هل يلحقنا ذنب عليها أم لا؟ أرجو أن لا يلحقكم بذلك ذنب، وأن الله سبحانه وتعالى يعفو عما سلف، وتتجنبون أخذ اللقط في المستقبل، وبالله. أيضا يقال بأن قص الشعور وهو من الحواجب والأيدي محرم، فهل هذا صحيح مع العلم بأن كثير أو بأنها كثيرة بشكل مجزع أو ملفت للنظر؟ أفيدوني أفادكم الله. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تنتف الشعر من الحواجب أو تقوسه وتعمل فيه اليد بنتف أو بحلق لتجمل الحاجب حتى يكون شكله جميلا في شيء من التقويس، لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة كما لعن الواشرة التي توشر أسنانها للجمال، والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، لعن هؤلاء جميعا. فنتف شعر الحواجب من أجل الزينة أمر غير جائز. هذه وردت عن صيام الكفارة، مرسلها عسكري من خميس مشيط ورمز إلى اسمه بألف ميم عين، يقول: المشكلة كنت سائق سيارة وكان معي ركاب في السيارة يبلغ عددهم 6 أشخاص، وقد صار علي حادث انقلاب وقد توفي الأشخاص 6 كلهم، والحادث أسبابه نوم، وقد حكم علي القاضي أو حكم علي بصيام سنة كاملة عن كل نفس 2 شهر متتابعين، وأنا بصفتي عسكري ومكلف بأعمال عسكرية ومعها لا أستطيع الصيام، لذا أرجو من فضيلتكم حل هذه المشكلة جزاكم الله خير، أرجو الرد سريعا وفقكم الله. الجواب: أن عليك أن تصوم عن كل نفس 2 متتابعين، ولا يلزمك أن تجعل الصيام سنة كاملة كل 2 تتبع بعضها يتبعان 2 الآخرين، وإنما إذا بدأت بصيام 2 أن توالي بينهما حتى تنتهي من صيامهما، ونصيحتي لك أن تبادر بالصيام كله، وكونك عسكريا لا يحول بينك وبين الصيام، ولا سيما وأنت في جهة يظهر أنها باردة، فلاستطاعة الصيام أسهل وأيسر عليك، وأنت تصوم رمضان بدون شك ولا يحصل لك من المشقة الشيء الذي يرهقك. وهذه أمور أو هذه أشهر دين في ذمتك، كلما بادرت لقضاء هذا الدين أرجو أن يوفقك الله جل وعلا في حياتك وأن يحول بينك وبين ما تكره بالله توفيق. طيب لو عجز مثلا عمله، كان يتنقل من هنا ومن هنا وعجز عن الصيام، هل له أن يلجأ إلى شيء آخر؟ هو الذي يسأل عن هذا السؤال إذا عجز. نعم، إذا عجز وعجز الحقيقي يسأل هذا السؤال ويجاب عليه. طيب هذه الرسالة من صالح أحمد عطية الغامدي من بلاد غامد قرية الحلية، يقول إنني من أحد مستمعي برنامجكم المفضل. يقول إن لي والدة قد توفت أو قد توفيت، وقبرها جانب الطريق حيث أسرح وحيث أروح، وإنها لا تغيب عن ذهني، وإنني أدعو لها بالرحمة والمغفرة، فهل أوجر في ذلك وهل تستفيد من دعائي؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. نعم، يستفيد الميت من دعاء الحي، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث دعوة الولد الصالح. وأرجو أن تكون صالحا وأن يكون دعاؤك نافعا لوالدتك، ولا شك أن الإكثار من الدعاء للوالدين والأقارب من أفضل لما يتقرب به الابن من بر والديه، وبالله التوفيق. الرسالة هذه وردتنا من حسن جاسم الخليف أو الخليف من سوريا الحسكة، يقول إن لديها مانة من الغنم، وقد تردت معه نعجه وذهب لإحضار سكين لذبحها، وقد عاد مع بعض أقاربه وهو صاحب الأمانة، ووجدوا النعجة قد ماتت، ولكن صاحبها أقدم عليها وذبحها ووزعها، فما حكم أكلها وذبحها في هذه الحالة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذه ميتة وأكلها حرام، وتذكيتها لا تحلها، لأن تذكية الميتة لا تبيحها، فهي من المحرمات التي نص القرآن على تحريمها، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردت من إحدى الشابات، والرسالة طويلة، والحقيقة نرجو أن تعالج معالجة أيضا كطول الرسالة وأن اختصرناها في السؤال. تقول الطالبة ميم فاء مبروك كلية التربية قسم علمي، تقول إنها أحبت شاب حب أخوي عن طريق المراسلة، ثم انقلب إلى حب عاطفي، وتبادلت معه الصور وأراد الزواج منها بعدما فشل في زواجه من زوجته، وادعى أنه طلقها وهو غير صادق، وتقول إنها خائفة أن يفضحني بالصور والرسائل التي أرسلتها له، فما الحل معه وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن العلاقة بين الفتى والفتاة لا تسمى علاقة أخوية، وإنما هي علاقة سيئة مهما كانت مظاهرها ومهما ألبست من ألبسة الأخوة أو الزمالة أو غير ذلك، فإن الشاب لا يريد من الشابة إلا ما وراء العلاقة، والشابة وإن خادعت نفسها أو حاولت مخادعة نفسها لا تريد في قرارة نفسها مجرد الأخوة، فالأخوة تجدها المرأة مع المرأة والفتى مع الفتى. والذي أنصح هذه الفتاة به أن تكون لها شخصية قوية وإرادة عازمة، وأن تتوب إلى الله جل وعلا قبل كل شيء، وأن تقلع عن مثل هذه الصداقة، وأن تعزم على ألا تتكرر لها مرة أخرى هذه العملية أو هذه الممارسة لهذه الأخوة القبيحة الخبيثة. وإذا فعلت ذلك بصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا سوف يحل إشكالها ويقضي على مشكلتها. والذي أنصحها به أن تبادر لإخبار والديها بحقيقة الأمر، وأنها أقلعت عن هذا وندمت عليه، وتصدقهم في ذلك، فإن الصدق هو الذي ينجي، والمراوغات والكذب هي التي تردي، لأن ما دام ذلك الفتى عنده صورها، إن إذا هي تعبت عن تلبية رغباته سوف لا يتورع عن فضيحتها في الغالب. نعم. لا سيما وأنه أقدم على ذلك وبادلها صورة، لا شك أن الفتى ليس في صورته من المحاذير ما في صورة المرأة، فالمرأة في صورتها محاذير ولها أخطارها، وهي مأمورة بأن تحافظ على نفسها وتحفظ وجهها عن رؤية أو عن أنظار الشرسين وغيرهم. فبعد أن أباحت لنفسها ما أباحت من إعطائها الصور، وقد تكون اجتمعت بها أو غير ذلك، أنصحها بأن تتقي الله وتتوب، وإذا تابت توبة نصوحة فإن الله سوف يجعل لها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وبالله التوفيق. أيضا نقول ينبغي على كل شابة وعلى كل مسلمة أن تتخذ من ما جرى في هذا اللقاء من أو لهذه الشابة درسا تتيقظ له في جميع أحوالها وفي عيشها، وألا تتورط مع أي أحد ليس من محارمها. لا شك أن التجارب الكثيرة، نعم، والذي يقرأ في الكتب ويقرأ في الصحف في الجرائد الخارجية أو يسمع الحكايات يجد التجارب المريرة التي نتجت عن أمثال هذه العلاقة، فإنها أولها تبادل نظرات، ثم تبادل رسائل، ثم لقاءات في خفية، ثم وقوع في الحرام، ثم فضيحة وانهيار بيت. نعم. وهذه تتكرر في البلاد الأخرى بتكرر هذه اللقاءات حتى أصبح الناس لا أخلاق لهم إلا فيما ندر. وإذا فشى مثل ما حصل مع هذه الفتاة السائلة في مجتمع، فإن هذا المجتمع يقال عليه السلام وقد ذهبت أخلاقه وقيمه. نعم. والذي أنصح بهذه الفتاة وأنصح كل مستمع من فتاة أو من فتى وفتاة ومن أب وأخ ومن قيم أن يتقي الله فيما تحت يده، وأن يتقي الله في نفسه وأهل بيته وأقاربه، وأن يسعى جاهدا لصيانة أهل بيته وجيرانه وإخوانه المسلمين على الوقوع فيما يرضي. كما أنصح المسؤولين في كل مكان على حسب مسؤولياتهم أن يراقبوا بقدر الاستطاعة تصرفات أولادهم وأقاربهم ومن تحت ولايتهم حتى لا يتكرر الخطأ وينتج عن ذلك انهيار الأخلاق وفشو الفواحش وانتشار المنكرات، نسأل الله السلامة وبالله التوفيق. أحسنتم وفقكم الله.